نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. درس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمة الله تعالى عليه: قال ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه. تكلمنا في الدرس الماضي في المجلس اللقاء الماضي على الوسوس، وبين لنا المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن الموسوس لا يلتفت إلى الشك ولا يعمل به إن أتاه شك سواء في نقصان أو زيادة، لا يلتفت إلى هذا الشك ويلازم البعدي إذا أتاه الشك ولا يعمل بالشك، خلافا للإنسان الصحيح السليم إذا شك بنى على اليقين، إذا شك هل هو في ثالثة أم رابعة، هل هو في الركعة الثالثة أم في الركعة الرابعة، يبني على اليقين فيعتبر نفسه في الركعة الثالثة فيصلي الركعة الثالثة ثم يصلي بعدها الركعة الرابعة. قال بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه: هل الصوت واضح؟ قال رحمة الله تعالى عليه: ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه. تقدم معنا أن القنوت مندوب في صلاة الفجر، يندب سرا قبل الركوع، وإن فعله بعد الركوع فلا حرج. فالسؤال: هل إذا جهر الإنسان أو يصلي بالقنوت ودعا جهرا هل عليه شيء؟ قال هل عليه سجود؟ قال لك: لا سجود عليه، ولكنه فعل أمرا مكروها، ولكنه يكره عنده. ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه. معلوم أن الإنسان يقرأ في الركعتين في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يسمعنا الآية أحيانا في الأخرين بفاتحة الكتاب. في الركعة الأولى والثانية يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركعة الثالثة أو الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية يقرأ الفاتحة فقط. إذا زاد الإنسان وقرأ سورة في الركعة الثالثة مع الفاتحة، وفي الركعة الرابعة سورة مع الفاتحة، فلا شيء عليه ولا سجود عليه، بل إن ذلك ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ووردت أحاديث تحتمله. قال: ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه. ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه، فلا شيء عليه سواء كان ساهيا أو عامدا أو قائما أو جالسا. الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمه شيء ولا سجود عليه، سواء في ذلك إن كان متعمدا وإن كان ساهيا. الآن نتأملت في كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه، الآن يذكر لك المسائل التي لا سجود لها، التي لا يترتب عليها سجود. قال رحمة الله تعالى عليه: ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة أو خرج من سورة إلى سورة، ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة، هذا لا شيء عليه، لأنه كما تقدم معنا ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فافتتح سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء، وورد كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فالإنسان إذا قرأ سورة واحدة أو قرأ سورتين أو أكثر لا شيء عليه، من قرأ سورة فقد أتى بالسنة، ومن زاد فلا شيء عليه. أو خرج من سورة إلى سورة، خرج من سورة بدأ في سورة البقرة وقرأ منها قليلا ثم ارتج عليه أو لم يكن حافظا لما بقي فانتقل إلى سورة أخرى يحفظها فأكمل فيها فلا شيء عليه. أو ركع قبل تمام السورة قرأ شيئا من السورة وكما في حصل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لسورة سورة المؤمنين. قرأ أو ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك. ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه. من الإشارة لا شيء فيها يد النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة رضي الله تعالى عنها وعن أمها وعن أبيها صلى وحامل وكان يصلي. قالت عائشة كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. فالإشارة الحركة الخفيفة لا شيء فيها ولا سجود على الإنسان فيها. ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام الإنسان إذا كرر الفاتحة سهوا قرأ الفاتحة مرتين يلزم السجود بعد السلام لأنه زاد. فالفاتحة لا ثقلها في الصلاة فإذا زادها الإنسان وكررها مرتين يسجد بعد السلام. قال رحمه الله تعالى وإن كان عامدا فالظاهر البطلان. بعض أهل العلم من الإمام الأخضر رحمة الله تعالى عليه صاحب هذا المتن المبارك يعتبر الفاتحة مثل الأركان مثل بقية الأركان الفاتحة الركن القولي فيعاملها معاملة الركوع. من زاد الركوع عن عامدا أو سجدة عامدا أو زاد ركعة أو ركنا من الأركان عامدا بطلت صلاته. فألحق الفاتحة بهذا قال إن الفاتحة فريضة من فرائض الصلاة وركن من أركان الصلاة من زاد تبطل صلاته. لكن المشهور والمعتمد في المذهب المالكي أن من زاد الفاتحة عمدا لا تبطل صلاته. لذلك قال الناظم رحمة الله تعالى عليه والظاهر الصحة بالعمد لنا ومن يكرر فاتحة سهوا ببعد ينبري والظاهر الصحة بالعمد لنا. فمن كرر الفاتحة سهوا سجد بعد السلام ومن كرر الفاتحة عمدا فلا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها. تقدم معنا أن السورة من السنن المؤكدة التي إذا تركها الإنسان يسجد قبل السلام. السورة إذا تركها الإنسان يسجد قبل السلام سجود قبلي. لكن إذا نسي السورة إذا تذكرها قبل أن ينحني من الركوع فيأتي بها ولا شيء عليه. لكن إن انحنى راكعا وانتقل إلى ركن الركوع أو تذكر في أثناء الركوع لا يرجع إلى السورة ولا يلتفت إليها إلا ما يجبرها بسجود قبل السلام. لأن تقدم معنا أكثر من مرة أن الإنسان إذا شرع في فرد كما تقدم في الوضوء إذا نسي المضمضة وتذكر في أثناء غسل وجهه إذا شرع في فرد لا يرجع من فرد إلى سنة مثلا كمن تذكر الجلسة الأولى في حال القيام تشهد الأول تذكر لا يرجع من قوي إلى ضعيف. إذا شرع في القوي وكان الضعيف من لا يجبر أي من السنة التي يمكن جبرانها بسجود السهو لا يرجع إليها. فالإنسان إذا تذكر السورة بعد الانحناء لا يرجع. هذا معنى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها. ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة. فإن كان ذلك بالسورة وحدها أعادها ولا سجود عليه وإن كان بالفاتحة أعادها وسجد بعد السلام. الإنسان إذا نسي السر أو نسي الجهر لا يخلو من ثلاث حالات. الإنسان إذا نسي مثلا يمثل في صلاة الصبح حتى يكون المثال واضح. إنسان في صلاة الصبح والمطلوب من الإنسان المصلي في صلاة الصبح أن يقرأ جهرا أليس كذلك يا أخوان؟ يقرأ جهرا. فهذا المصلي نسي أن يقرأ جهرا وقرأ سرا وهو لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقرأ الفاتحة والسورة سرا. الحالة الثانية أن يقرأ الفاتحة فقط سرا ليقرأ السورة جهرا. الحالة الثالثة أن يقرأ الفاتحة سرا ويقرأ السورة جهرا. أعيد، لا يخلو من ثلاث حالات: أن يقرأ الفاتحة والسورة سرا، أن يقرأ الفاتحة جهرا والسورة سرا، أن يقرأ الفاتحة سرا ويقرأ السورة جهرا. هذه الثلاث حالات التي تصور فيها الخلل. أما الحالة السليمة التي لا خلل بها أن يقرأ الفاتحة والسورة جهرا، هي الحالة الرابعة. لكن الصور ثلاثة في حالات الخلل. فإذا قرأ الفاتحة والسورة سرا في الركعة الأولى من صلاة الصبح، قرأ الفاتحة والسورة سرا ولم يتذكر إلا بعد الانحناء، ولم يتذكر إلا بعد الركعة، فهنا يطالب بالسجود قبل السلام، يسجد قبل السلام، لأنه تقدم معنا أنه من ترك الجهر بالسرية سجد قبل السلام. لكن إن تذكر قبل أن ينحني راكع يأتي بالفاتحة جهرا ويأتي بالسورة جهرا ثم يكمل صلاته، فإذا سلم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام. لماذا هذا السجود بعد السلام؟ لأن الفاتحة زادت. الفاتحة لو تأملت في الركعة الأولى تجد أن المصلي قرأ الفاتحة مرتين، فهذا السجود بعد السلام للزيادة. أما أن تذكر هذا في الفاتحة والسورة معا. بالنسبة للفاتحة، إذا قرأ الفاتحة مثلا سرا وجهر بالسورة، إن تذكر قبل الانحناء يأتي بالفاتحة والسورة، يعيد الفاتحة جهرا ويعيد السورة ويسجد كذلك بعد السلام لما قرأ الفاتحة. في الحالة الثالثة إذا كان الخلل في الركعة، إذا كان الخلل في السورة فقط، يعيد السورة ويقرأها جهرا ولا شيء عليه. هل هذه الصور الثلاث يا أخوان واضحة؟ هل هي واضحة لديكم؟ تحتاج إلى عادة؟ إن كان الشخص يريد أن يعيدها فيذكرني بعد انتهاء الدرس أعيدها بإذن الله. هذا معنى الكلام المصنف رحمة الله تعالى عليه: ومن تذكر السر، تأمل كلامه، ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع عاد القراءة. فإن كان ذلك بالسورة وحدها أعادها ولا سجود عليه، هذه السورة الثالثة. وإن كان في الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام. في السورة الثالثة إن كان في الفاتحة والسورة أعادهما وسجد بعد السلام. قال بعد ذلك: وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام. سجد لترك السر، من ترك الإصرار في السرية وقرأ جهرا مثلا في صلاة الظهر، مطلوب من المصلي أن يقرأ سرا، فهذا قرأ جهرا فهنا ترك الإصرار وأتى بالجهر، فيطالب بالسجود بعد السلام لأنه زاد على ما أمر به. الصورة العكسية لهذا: من أسر في الجهرية كمن يقرأ في صلاة المغرب، يقرأ سرا بركعتين الأولين، يقرأ سرا، هنا ترك ما أمر به وترك المطلوب منه فيسجد قبل السلام. هذه الصورة تقدمت في الدرس الماضي وفصلتها. قال رحمة الله تعالى عليه: سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها، إذا ترك السر أو الجهر، تأمل في هذا، إذا ترك مثلا الممثل في صلاة الصبح في الركعة الأولى قرأ الفاتحة سرا وقرأ السورة جهرا ولم يتذكر إلا بعد أن انحنى راكعا، في هذه الحالة يسجد قبل السلام. أما إن حصل الخلل في السورة، تأمل هذا الكلام دقيق، لا بد أن تضبطه يا أخي الكريم. إذا حصل الخلل في الفاتحة فقط في الركعة الواحدة يسجد قبل السلام. إذا ترك الجهر في صلاة المغرب في الركعة الأولى مثلا، قرأ الفاتحة سرا وقرأ السورة جهرا وركع، الخلل هنا حصل في الفاتحة فقط، يسجد قبل السلام. لمن ترك الجهر. صورة عكسية، إنسان في صلاة العصر قرأ الفاتحة جهرا في الركعة الأولى، قرأ الفاتحة جهرا وقرأ السورة سرا، حصل الخلل في الركعة الأولى فقط، الخلل حصل في الفاتحة فقط، وفي ركعة واحدة يسجد بعد السلام بهذه السورة. يعني إذا حصل الخلل في الفاتحة فقط يسجد، إذا كان في الصلاة الجهرية يسجد قبل السلام، وإذا كان في الصلاة السرية يسجد بعد السلام. لكن بالنسبة للسورة، إذا حصل الخلل في السورة في ركعة واحدة قال لا يسجد، وهذا هو المشهور المعتمد في المذهب. مثلا في صلاة المغرب قرأ الفاتحة جهرا في الركعة الأولى، وقرأ السورة سرا وركع، ولو يأتي بها على السنة المطلوبة فهذا لا شيء عليه، لكن إن كررها بركعتين سهوا يسجد قبل السلام، لأنه تكررت مرتين فأصبحت بمثابة السنة القوية. لكن الفاتحة فريضة، ركن من أركان الصلاة، أكثر السنة قوة، فالفاتحة إذا حصل الخلل فيها يسجد، أما السورة إذا كان في ركعة واحدة لا يسجد، وإذا كان في ركعتين يسجد في الجهرية بعد السلام، قبل السلام، وفي السرية بعد السلام. وبهذا نصل إلى ختام هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل من استشكال في درس اليوم والاستدراك؟ بالنسبة للحالات الثلاث، الإنسان إذا تذكر السر أو الجهر قبل الانحناء للركوع لا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون الخلل ومثلنا بصلاة الصبح مثلا في الركعة الأولى، أن يكون الخلل في الفاتحة والسورة معا، إنسان كبر في صلاة الصبح، تأمل المثال معي، كبر في صلاة الصبح وبدأ في القراءة سرا، قرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانتهى منها وقرأ السورة سرا، وانتهى من قراءة السورة تذكر وانتبه قبل أن ينحني راكعا، أعاد قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقرأ الفاتحة جهرا ثم قرأ السورة جهرا، في هذه الحالة يطالب بالسجود بعد السلام لأنه زاد الفاتحة مرتين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكبر الإنسان الله أكبر ويشرع في قراءة الفاتحة سرا سهوا، لما انتهى من الفاتحة وقال الضالين آمين انتبه وأعاد الفاتحة جهرا، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما أتى إلى آخر الفاتحة قال الضالين، بعد ذلك قرأ السورة بصفة سليمة جهرا ثم ركع. في هذه الحالة يطالب بالسجود كذلك بعد السلام. في الحالة الثالثة والأخيرة، إذا قرأ الفاتحة جهرا، قرأ الفاتحة بصورة سليمة ثم انتهى من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة السورة وقرأ سرا سهوا، في هذه الحالة يعيد السورة، إن تذكر قبل أن ينحني وراكع يعيد السورة جهرا ولا شيء عليه، لأن تكرير السورة مرتين أو الزيادة على السورة لا شيء فيه ولا سجود فيه. فهذه هي الحالة الأولى والثانية والحالة الثالثة. فالحالة الثانية التي تكون فيها قراءة الفاتحة سرا والسورة جهرا، هل هي واضحة يا أخي عبد الواحد؟ أخي عبد الواحد، هل تريد أن أعيدها لك؟ هل تريد أن أعيد لك هذه الحالات؟ لا بأس ولا حرج. الحالات وعيدها كلها كي تسكن في خلدك وفي ذلك ولا تنساها بإذن الله. الحالة الأولى أن تتصور المسألة يا أخوان، تصور المسائل الفقهية من أكبر أسباب فهمها وضبطها. أن تتصور المسألة، تصور إنسان يصلي صلاة الصبح، كبر الله أكبر، والآن في صلاة الصبح في الركعة الأولى، المطلوب من الإنسان المصلي بصلاة الصبح أن يقرأ سرا أو جهرا؟ يقرأ جهرا. هذا الرجل المصلي حصل له خلل، فهذا الخلل لا يخلو من ثلاث حالات: حصل له خلل بالسر والجهر، إما أن يقرأ الفاتحة والسورة سرا، يقرأ الفاتحة سرا والسورة سرا ويتذكر في هذه الحالات كلها، يتذكر قبل أن ينحني راكعا. ففي هذه الحالة، وهي الحالة الأولى، إذا أخل بالطرفين أي الفاتحة والسورة، يعيد الفاتحة ويعيد السورة جهرا، يعيد الفاتحة جهرا والسورة جهرا، ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا حصل الخلل في طرف واحد، إما الفاتحة وإما السورة، فالحالة الثانية تقول بالفاتحة. إذا حصل الخلل في الفاتحة، كبر المصلي الله أكبر وسكت هليهة وشرع بقراءة إما أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر، فبعد ما انتهى من قراءة السورة تنبه أنه قرأ السورة الفاتحة سرا، الآن أعاد الفاتحة الحمد لله رب العالمين وأكمل الفاتحة جهرا وعاد السورة جهرا. في هذه الحالة الثانية يسجد كذلك بعد السلام لأنه كرر الفاتحة مرتين. الحالة الثالثة والأخيرة، إذا حصل الخلل في الطرف الثاني وهي السورة، شرع في صلاة الصبح في الركعة الأولى الله أكبر وقرأ الفاتحة جهرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى أتى على آخر الفاتحة ولا الضالين، ثم شرع في قراءة السورة سرا سهوا إلا أسر بها وتذكر قبل أن ينحني رافعا ثم أعاد يتنبه إذا جاء نصر الله والفتح وجهر بها. في هذه الحالة لو تأملت تجد أن المصلي كرر السورة مرتين، هذه الحالة الثالثة، وإذا كرر السورة مرتين لا شيء عليه ولا يسجد بعد السلام. هذا مثلت في صلاة الصبح، وأنت قس في صلاة الظهر، قس عليها في صلاة العصر، قس عليها في صلاة المغرب والعشاء، وقس لتنظل. قال هذا الأخ: إذا قرأ جزء من الفاتحة سرا ثم تذكر، إذا قرأ جزء من الفاتحة، قال إذا كان الجزء هذا يسيرا كالآية والآيتين لا شيء لا بأس، لكن إذا كان ثلاث آيات فصاعدا قالوا هذا يأخذ حكم الفاتحة كاملا، تقيسها على الصور الثلاثة المتقدمة. أما إذا كانت آية أو آيتين فلا شيء عليه. وبهذا نصل إلى ختام الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.